سمعنا أن أكل الجوز كثيره صحيح، وما حكم أكله؟ نعم، سمعنا أيضا كذلك، فعلى هذا يكون أكله محرما والله المستعان. وقد أكله مرة بعض إخواننا فأخبرنا أنه تغير. نعم.